الآداب الشرعية. الدرس الثالث: المشي كيف وإلى أين؟ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن انتهينا أيها الإخوة من الكلام عن أداب تلاوة القرآن الكريم، نتحدث اليوم إن شاء الله عن أدب إسلامي آخر، وهو المشي، آداب المشي في هذه الشريعة. وربما يستغرب الإنسان ماذا يمكن أن يوجد عن المشي في هذه الشريعة، والحقيقة أن هناك كلاما كثيرا في هذه الشريعة ورد في النصوص الشرعية يتعلق بالمشي، فلعلنا نذكر بعضه إن شاء الله في هذا الموضع. أولا، بالنسبة للقرآن الكريم، فإنه قد جاء ذكر أدب المشي في القرآن الكريم في عدد من السور، مثل سورة لقمان وسورة الفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى عن وصية لقمان لولده: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مشية الخيلاء، متكبرا جبارا عنيدا، فإذا فعلت ذلك أبغضك الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مشية خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، فإن فعلت ذلك أبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال المعجب في نفسه، والفخور أي على غيره. وأوصى ولده بقوله: واقصد في مشيك، يعني امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. هذا ما ذكره الحافظ الكثير رحمه الله. وقال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى في شرحه روح المعاني، قال: ولا تمشي في الأرض التي هي أحط الأماكن منزلة، مرحا أي فرحا وبطرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا هو التعليل للنهي. والمختال من الخيلاء، وهو التبختر في المشي كبرا. ولذلك قيل إن اشتقاق اسم الخيل اشتقاق الخيل من الخيلاء، لأنه ما ركبها أحد إلا وجد في نفسه نخوة، وجد في نفسه شيء، فسميت الخيل خيلا من هذا. وقوله تعالى: واقصد في مشيك، قال رحمه الله: بعد الاجتناب عن المرح فيه، أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع من القصد، وهو الاعتدال. وقال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشيا بين ذلك. وفي النهاية أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا، فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء. فقالت: كان عمر رضي الله عنه سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. فالمراد إذن بالإسراع فيه ما فوق دبيب التماوت. وعلق في الحاشية: ورأى عمر رضي الله عنه رجلا متماوتا فقال: لا تمت علينا ديننا، أماتك الله تعالى. ورأى رجلا مطاطئا رأسه فقال: ارفع رأسك، فإن الإسلام ليس بمريض. فإذا مشي التماوت الذي يخفى فيه الصوت وتقل الحركات، ويتزي صاحبه بزي العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من صفات الأموات، ليوهم أنه ضعف من كثرة العبادة. هذا الذي يمشي مشي بالتماوت يريد أن يقول الناس يعني من كثرة عبادتي وصيامي مش أنني متعب في المشي. طبعا هذا من أنواع الرياء، لأن المسلم مطالب بإخفاء عمله، والسلف رحمهم الله كان بعضهم من كثرة الصيام يصفر لونه، فكانوا يدهنون الدهن حتى لا يظهر جفاف الشفاه ولصوق الجلد من كثرة الصيام، حتى لا يظهر كانوا يدهنون في نهار اليوم الذي يصوم فيه حتى لا يظهر أثر العبادة أو لا يظهر الصيام، فيكون خفيا، يكون خفيا وهو أقرب إلى الله عز وجل. فمشية التماوت التي يظهر صاحبها أنه عنده تعب شديد من العبادة فهذا أمر مذموم. وورد في صفته صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وهذا أيضا يعني واقصد في مشيك، وكذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام ينحط من صبب لا يتنافى، يعني ينحط من صبب مع قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لأن بعض الناس إذا رأى مشية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه ينحط من صبب وأنه يسير بشيء من الإسراع وأنه يتقلع تقلعا، كان إذا مشى يتقلع كما سيأتي معنا بعد قليل، ظن أن هناك تعارضا بين هذا وبين قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيظن أن الهون في المشي يتنافى مع أنه ينحط من صبب كأنه من مكان مرتفع ينزل وأنه يتقلع تقلعا. فقال الألوسي رحمه الله إذ ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل، ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل. وذكر بعض الأفاضل أن المذموم اعتياد الإسراع بالإفراط فيه، وقال السخاوي محل ذم الإسراع ما لم يخشى من بطء السير تفويت أمر ديني، لكن أنت تعلم أن الإسراع المذهب للخشوع لإدراك الركعة مع الإمام مما لا ينبغي. وعن مجاهد أن القصد في المشي التواضع فيه، وقيل جعل البصر موضع القدم، فإن من العيوب أن الإنسان يتلفت وهو يمشي يمينا وشمالا يتفرج، وربما وقعت عيناه على امرأة ونحو ذلك. وقد ذكروا في مواضع في مسألة غض البصر عن رجل كان يمشي وينظر إلى امرأة وهو يمشي في الجانب الطريق فارتطم بعمود فسال دمه من هذه الصدمة. فإذا قضية أن الإنسان يلتفت أثناء المشي يمشي ويتلفت يمينا وشمالا وهو يمشي إلى الأمام لا ينظر أمامه لا شك أنه من عيوب المشي. قال وقيل جعل البصر موضع القدم، هذا بالنسبة لما ذكره في هذا الموضع. وقال واقصد في مشيك من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية ووجهه إليها ليصيبها، أي سدد في مشيك، والمراد امشي مشيا حسنا وكأنه أريد التوسط به بين المشيين السريع والبطيء. هذا بالنسبة لما ذكره في هذا الموضع. وذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة الإسراء ولا تصعر في تفسير سورة الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، والنهي عن مشي مرحا، قال أصل المرح الآية التي في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الشنقيطي رحمه الله نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبل والتبختر في المشية، وقرئ مرحا ومرحا، لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إذا قرأنا ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين. قال وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متمخترا مشي المتبخترا مشي المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. ولا شك أن الذي يمشي مشية الخيلاء متبخترا متفاخرا عرضة لعذاب الله. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن بسر بن جحاش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يعني هذا مشي الجبارين المتغطرسين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، جمعت الأموال ومنعت الفقراء، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة، لأنه إذا بلغت روح التراقي لا توبة ولا تنفع التصرفات المالية أو لا تنفذ التصرفات المالية في تلك اللحظة. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يمشي متبخترا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فإذا في عقوبة للمتجبرين في مشيتهم، اللي يمشي مشية الخيلاء هذا المتغطرس مهدد بعقوبة من الله، ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر على صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم. وفي قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انتبه أيها الأخوة، قضية المشي هذه قضية مهمة، ورد ذكرها في القرآن في هذه السورة الثلاث، في لقمان والفرقان والأحزاب، والفرقان والإسراء، فالمسألة مهمة. يقول الله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة لعباد الرحمن ذكرها أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معنى هونا قال ابن كثير رحمه الله: أي بسكينة ووقار من غير جبرية، يعني بدون تجبر ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء يعني المؤمنين عباد الله فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، يعني يمثلون تمثيلا ويتظاهرون تظاهرا يتماوتون تماوتا تصنعا ورياء. فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني ينزل من موضع منحدر، هذا في قوة مشيته وسرعته عليه الصلاة والسلام، كأنما انحدر من صبب. يعني لا تفهم من قوله تعالى يمشون على الأرض هونا يعني مشية المتماوت البطيء المتثاقل في الحركة، لا، فلا تبختر ولا تماوت، وامشي وسط بين. وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد مراد بالهون هاهنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تركض ركضا وتهرول هرولة وتسرع إسراعا مبالغا فيه مفرطا، لا، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. لكن السكينة والوقار ما هو معناها أن نسحب أرجلنا سحبا على الطريق. وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا بالنسبة لما ذكر رحمه الله في سورة الفرقان. ولنشرع الآن في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح، طبعا في الصحيح إما أن يكون البخاري أو مسلم أو كلاهما، أو ما ورد في الحديث الصحيح يعني بشرط الحديث الصحيح. ففي الصحيح يعني في البخاري ومسلم هنا من حديث أنس رضي الله عنه، هذا اللفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ. والآن نريد من واحد أن يخرج لنا من مختار الصحاح ما معنى تكفأ. طلع و كان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مشى لم يلتفت. رواه الحاكم رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال المناوي في شرح الحديث لم يلتفت لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف. الالتفات للحاجة لا بأس به، الإنسان يحتاج الالتفات إذا مشى من سيارة أتت ونحو ذلك أو ليرى شيئا، لكن ليس تلفت المتفرجين الذي يحصل الناس اليوم وهم يسيرون في الشوارع وتقطع عيونهم على ما لا يرضي الله. وكذلك التلفت يبطئ السير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لحاجة مشى ومضى وعزم ولم يكن يتباطأ في مشيته. فإذا لم يتلفت لم يلتفت لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف، والتلفت في المشي يسبب التواني والتوقف والتلكؤ في المشي. فإذا لم تكن حاجة للتلفت لم من الأدب أن لا يتلفت في مشيته وهو يمشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة، والملائكة كانوا يحرسونه من أعدائه، والله سبحانه وتعالى حسبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، وهذا الحديث قد جاء مرسلا فهو حديث ضعيف. وكذلك مما ورد مما لم يصح وهو مشهور عند الناس حديث الترمذي: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهي، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا جاء في الترمذي عن أبي هريرة وفيه باللهيعة وهو ضعيف، لكن معناه موجود، قضية أنه كان جادا في المشي، وأنه كان عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى أقلع. رواه كان إذا مشى أقلع وصححه الشيخ في صحيح الجامع. ومعنى أقلع يعني مشى بقوة كأنه يرفع من رجليه من الأرض رفعا قويا. أقلع يتقلع في المشي. إيش قال؟ طيب واحد آخر: كان إذا مشى أقلع يعني يمشي بقوة كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا، لا كمن يمشي مختالا على طريقة النساء. وكان صلى الله عليه وسلم جاء أيضا في الحديث الصحيح أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ، كأنه يتوكأ. وهذا معناه أنه كما قال ملأ ما بين جري رجليه وأوكأ عليه. فإذا هو إذا مشى صلى الله عليه وسلم كانت خطواته جادة، كان كأنما ينحدر من صبب. وجاء عند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. حديث صحيح. وكان أشبه الناس بمشيته، أشبه مشية بمشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية ابنته فاطمة، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن عائشة قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فكان أشبه الناس مشيا لمشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية فاطمة عليها رضوان الله. لكن طبعا مشية النساء في الشارع تختلف عن مشية الرجال، فالنساء لابد أن تمشي المرأة على جانب الطريق والرجال في الوسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الورى إذا جاءت لرجل أجنبي للحاجة كيف تكون مشيتها؟ ما أخبر الله تعالى به في كتابه في سورة القصص عن المرأة بنت الرجل الصالح لما جاءت إلى موسى عليه السلام للحاجة لأن أباها لا يستطيع أن يأتي هو بنفسه، قال الله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ليست بسلفع خراجة ولاجة، تمشي على استحياء، ما جاءت إليه جريئة سريطة جاءت تمشي على استحياء، لأن مخاطبة المرأة لرجل أجنبي صعبة على العفيفة طبعا. أما الآن صار أسهل عندهم من شرب الماء من كثرة ما صار في المكالمات الهاتفية والاختلاط في العمل، وكثير من الأماكن صار كلام المرأة مع رجل أجنبي عادي جدا، ما في فجاءة إحدام تمشي على استحياء. الآن المرأة تأتي لرجل أجنبي بكل ثقة وجرأة ولا تأتي تمشي على استحياء. طبعا هذا من الأدب الإسلامي في مشية المرأة المسلمة. وقد وصف ابن القيم رحمه الله مشية النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد، فقال رحمه الله: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ذكر حديث الترمذي الذي تقدم ذكر ضعفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت يا ابن القيم رحمه الله: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، ما يسحب رجليه سحب كما يفعل بعض الناس يسحبها سحب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها رفعا ويضعها وضعا ويرفعها رفعا، فإذا كان يرتفع من الأرض بجملته كحال المنحط من صبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، تجد أن كل شيء فيه يتحرك ويمشي، هذا مشية الأهوج، وهي دالة على خفة عقل صاحبها. يعني إذا رأيت واحد يمشي مشي أهوج في الشارع كل شيء يتحرك فيه، فاعلم أن في عقله يعني خفة، مو لازم يكون مجنون لكن في عقله خفة، ولا سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، هذا من علامات خفة العقل. وإما هذا الاحتمال الآخر أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. ثم قال رحمه الله: والمشيات عشرة أنواع. هذه الثلاثة منها التي مضت، ما هي الثلاثة؟ التماوت، مشي الهوجاء، الهون، نعم. والرابع السعي، النوع الرابع من أنواع المشي السعي. والخامس الرمل، الرمل أكثر من السعي، وهو أسرع المشي، إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبث أيضا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعة. السادس من أنواع المشي النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، يعني العدو الخفيف الذي لا يسبب الإجهاد الكثير، الهرولة اليسيرة، هذا النسلان ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، يعني من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى مشوا، هؤلاء كانوا ومن منى إلى عرفة يمشون، شكوا إليه تعب المشي، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصية فيها تخفيف عليهم تتعلق بسرعة المشي، قال: استعينوا بالنسلان. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم وصححه الذهبي. عليكم بالنسلان، فإذا أنت كنت تمشي مسافة طويلة وأردت أن تستعين بشيء لا يتعبك أو يخفف عنك المشي الطويل فعليك بالنسلان، وهو الهرولة الخفيفة، فعند ذلك ستجد أنك قطعت مسافة أكثر براحة أكثر. والسابع الخوزلة، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكثرا وتخنثا. والثامن القهقرة وهو المشي إلى الوراء، وسيأتي حديث يتعلق بها. والتاسع الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا يقفز قفزا. والعاشر مشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قيل إنه قارون. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفر. أما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة، ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه. ما معنى يسوق أصحابه؟ يمشون أمامه ويمشي وراءهم. وكان يمشي حافيا ومنتعلا. ومما يتعلق بأداب المشي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحتفوا أحيانا لأجل أن يتعود الإنسان على الخشونة، يخشوشن كما قال تمعدد انتسبوا إلى معد بن عدنان، يعني في هيئته وشمائله، واخشوشنوا، وفي رواية واخشوشبوا. إذن اعتادوا الخشونة، لأن الإنسان تمر عليه ظروف، ليست دائما يكون عنده أماكن الترف والأماكن مهيئة، قد يضطر أن ينام أحيانا على الحجارة وأن يمشي بدون نعال. فإذا كان هذا الإنسان مرفه مترف ما يستطيع أن يتحمل شيء، ولذلك تجد الناس أصحاب الترف والميوعة لا يكادون يطيقون الحج ويقولون تعبنا وجهدنا ونحو ذلك، وحصل ما هم تعود على المشقة. فهذا أول ما يقع في نوع من المشقة، طواف طويل أو زحام ونحو ذلك، يتأفف تأففا عظيما، وربما قال ليتني ما حج. وهذه عبارة سمعناها من بعضهم، قال ليتني ما جئت، لو أدري الحج أنا ما جئت. وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، وكان في السفر ساقة أصحابه، يعني يمشي وراءهم، يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد ذكر العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب بعنوان مطلب المشيات، المطلب المشيات عشرة أنواع، ونقل كلام القيم رحمه الله وأضاف إليه بعض الإضافات. فمن الإضافات التي أضافها السفاريني على كلام القيم لما عرض أحاديث مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا مشى كان منحدر من صبب، وأنه يمشي بنشاط وقوة، قال فدلت هذه الأحاديث وأمثالها بما لم نذكر أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن بمماتة ولا مهانة. والصبب الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه، لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه، والتقطع الانحدار من الصبب، والتقطع من الأرض قريب بعضه من بعض. وأراد به قوة المشي، وأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا يقارب خطوة، فإن ذلك من مشي النساء. فإذا لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء، أن يمشي الرجل مشية المرأة. ثم قال متعقبا في قضية المشي للصلاة، نعم ينبغي للإنسان، قال رحمه الله مستدركا، نعم ينبغي للإنسان أن يقارب خطاه إذا كان ذاهبا إلى المسجد لأجل الصلاة، لأن كل خطوة تكتب حسنة تمحو سيئة ترفع درجة. فمن أجل هذا استحب بعض العلماء تكثير الخطى بتقاربها حتى يصير فيها الخطوات تصير خطوات أكثر. وقال رحمه الله مضيفا مطلبا وهو حكم المشي مع الغير، قال الإمام ابن عقيل من مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم فعن يمينه يقيمه مقام الإمام في الصلاة، يعني قاس على الإمام في الصلاة. وإذا كان سواء استحب له أن يخلي له يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والامتخاط. فإذا أراد الآخر أن يمتخط ويبصق ما يكون هو عن يساره إذا كان سواء. من فضلك اقلب الشريط.